مصطفى كامل الذي طالب بتوجيه المبلغ الذي جمع للاحتفال به بعد عودته من أوروبا لبعض القضايا الوطنية ومنها إنشاء جامعة أهلية. زي النهاردة من عام 1924 وفاة الكاتب الفرنسي أناتول فرانس، وهو روائي كبير امتاز كل ما كتب فرانس بسحر عاطفي، وقد نال جائزة نوبل للآداب عام 1921 من أهم ما كتب تاييس، الزنبقة الحمراء، ثورة الملائكة. زي النهاردة من عام 1947 إعلان الولايات المتحدة التأييد الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية، تمشيا مع توصيات أغلبية اللجنة التي شكلتها لبحث قضية فلسطين، وتقرر أن توضع القدس تحت وصاية الأمم المتحدة. زي النهاردة من عام 1987 وضمن مفاوضات التحكيم في طابة وفي جزء خاص بالمذكرات والمرافعات والزيارات، قام أطراف النزاع بوضع المذكرة الثانية بتاريخ 12 أكتوبر من عام 87 تتضمن الرد على ما كان الطرف الآخر قد أورده في مذكرة الدفاع الأولى مع تقديم المستندات التكميلية، حتى انتهت مرحلة المذكرات الكتابية بالتعقيب الختامي الذي يحدد الصورة النهائية للطلبات والأسانيد القانونية التي يرى كل طرف لزوم طرحها على المحكمة زي النهاردة من عام 1990 اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق رفعت المحجوب وأربعة من رجال الشرطة. زي النهاردة من عام 1999 فوز الكيميائي الأمريكي المصري الأصل أحمد زويل بجائزة نوبل في الكيمياء. شكرا لكم أصدقائي، وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة تفكيرها شايلة في همومنا على خيرها بلدي بصحي كتر خيرها السابعة والنصف الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. أهلا بكم أصدقاء المستمعين، وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة. في هذه الجولة الرئيس يهنئ رئيس الوزراء الإثيوبي والشعب الإثيوبي الشقيق لحصول أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام. وأضاف الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا الفوز يعتبر فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوما للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية. وأتمنى الرئيس السيسي أن تستمر جهود قارة إفريقيا البناء الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات في القارة بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة. مجلس الوزراء والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي لما تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، وأكد أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضح أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كل مستحقاتهم وتسوية حالتهم الوظيفية وفقا لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، وذلك عقب استيفائهم شروط التسوية. وزير الإسكان في الإسكندرية. عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اجتماعا موسعا مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، شدد خلاله على ضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع الساخنة وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات اللازمة في حالة الطوارئ. وشهدت المحافظة تطهير 66 مصبا على البحر بطول كورنيش البحر، خاصة أنها تتعرض لبعض النوات على مدار فصل الشتاء وتبدأ في 20 من أكتوبر الجاري. تطوير وتأهيل 60 عربة قطارات إسباني بورش كوم راضي. طلاب جامعة حلوان في زيارة للكلية الفنية العسكرية بمناسبة احتفالات ذكرى أكتوبر. وصول جثمان المهندس طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق إلى مطار القاهرة. هبوط اضطراري على الماء لطائرة خدمات بترول بورسعيد. أيضا استشهاد 22 سوريا بعد يومين من العدوان التركي ومقتل 262 من الجيش التركي. وفد مجلس النواب الأمريكي يعلن دعمه لخطط الإصلاح الاقتصادي في مصر. ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 5.6 مليار جنيه خلال أسبوع. السكة الحديد تخصص أرقام ساخنة للإبلاغ عن بيع التذاكر بالسوق السوداء. وفاة أليكس لينوف أول رائد فضاء روسي عن عمر يناهز 86 سنة. بحضور 7 وزراء وممثل الأزهر افتتاح حديقة العلم ومتحف واستراحة الرئيس السادات ضمن فعاليات ملتقى الأديان هنا نصلي معا في سانت كاترين. والأوقاف الدول تبنى بالجهد والعرق وليس بالكلام. الرأي تواصل التصدي للتعديات على النيل والمجاري المائية بإزالة 208 حالة في أسبوع. لجنة مجلس الوزراء تتابع تطوير 13 قرية أكثر فقرا واحتياجا في المانيا. المجتمعات العمرانية توافق على إتاحة 47 قطعة أرض ب10 مدن جديدة. الإفتاء تحقق نجاحا جديدا في مجال السوشيال ميديا. محافظ أسوان يوجه بإنهاء مشكلات قرى التوطين في كلبشة وبشار الخير على بحيرة ناصر. البترول إنقاذ جميع ركاب طائرة خدمات البترول الجوية. سقوط سيارة أمام منزل العقاد بأسوان يكشف واقعة تنقيب عن الآثار. أسوان تتعرض إلى عاصفة ترابية وأمطار خفيفة مساء أمس. البابا توادروس مصر تربطها بفرنسا علاقات قوية. نتائج أولية بانتخابات الأطباء استمرار تقدم خيري بالإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ. أيضا نقرأ بنوك وطنية لتمويل مشروعات الطاقة لأبار الري في الوادي الجديد. المهن التعليمية اكتمال وصول وفود الدول المشاركة بمؤتمر اتحاد المعلمين العرب. وزير الأوقاف الرئيس حريص على ترسيخ قيم التسامح والسلام. معيط القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية. ومن الأخبار العالمية نقرأ سويا الخارجية التركية ردا على التهديدات الأمريكية بالعقوبات سنرد على أي خطوة تتخذ ضدنا. روسيا وإيطاليا تعيدان للمحادثات على مستوى وزراء الدفاع والخارجية. هولندا تعلق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا. قاضي في جنوب أفريقيا يوجه اتهامات بالفساد للرئيس السابق زوما. بوتين سنرد على مناورات الناتو بهدوء. أيضا مستمعينا الكرام نقرأ من بعض الأخبار. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا. الخزانة الأمريكية ترامب وقع أمرا تنفيذيا يمنح مسؤولين أمريكيين صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على تركيا. قائد الحرس الثوري الأمريكان والبريطانيون يتوسلون إلى اليمنيين لقبول وقف إطلاق النار. طهران لا نرى أي حاجة للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين. أيضا بعد انفجار الناقلة الإيرانية الصين تدعو للحفاظ على استقرار الخليج. باكستان تبدأ دعمها للعملية التركية الجديدة في شمال شرقي سوريا. زاخاروفا اقتباس ترامب عبارات مذيع روسي دليل ثقة. إسرائيل تنشر قوات أمن إضافية في البلدان والاحتجاجات ضد العنف مستمرة. موقع تتبع السفن ينفي رواية استهداف الناقلة الإيرانية قبالة جدة ويوضح الصورة. مسؤول إيراني يتهم تل أبيب وواشنطن باستهداف الناقلة الإيرانية. بوتين يشكك في قدرة تركيا على منع تسرب الدواعش في شمال سوريا. وزير النفط الإيراني يعقد اجتماعا طارئا إثر الهجوم على ناقلة سبيتي قبالة جدة. الناقلة الإيرانية لم تغادر البحر الأحمر وبصدد تغيير مسارها. أيضا الموساد سليماني خارق قائمة أهدافنا لكن اغتياله ونصر الله ليس مستحيلا. رئيس وزراء باكستان يقود وساطة بين إيران والسعودية. ترامب عن الديمقراطيين السعين لعزله مرضى ومجانين. استدعاء وزير الطاقة الأمريكي للشهادة في التحقيق الخاص بمساءلة ترامب. الرئيس الأوكراني يكسر رقما قياسيا عالميا لأطول مؤتمر صحفي. زوجة دبلوماسي أمريكي تتسبب بمقتل شاب بريطاني وترامب يتدخل. اعتقال رجلي أعمال على علاقة بفضيحة ترامب مع أوكرانيا. طائرة تابعة للإمارات تهبط اضطراريا في مطار إيراني. استطلاع أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب. كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها النووية ردا على استفزاز جسيم. ونقرأ من الأخبار الرياضية بعد الفاصل. مصر الأولمبي يتعادل مع جنوب إفريقيا وديا. راحة سلبية 24 ساعة للدرويش بعد مباراة المنصورة الحبية ويتعادل مع المنصورة 2-2. افتتاح النسخة الثالثة من بطولة العالم الشاطئية. دي كانت بعض من أخبارنا الرياضية أصدقائي المستمعين. أما أخبار الطقس هذا الصباح نقرأها ولكن بعد هذا الفاصل. توقعات حالة الجو في مصر اليوم السبت. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا. كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. بأخبار الطقس نصل إلى ختام هذه الجولة، شكرا لكم. Yeah. حبيبك سلامة مصر العدو نهاية ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر ويا حبيبي يا مصر وكل خطوة بنصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر انت بلادي الجميلة حصن السلام والأمان وانت الحضارة الأصيلة إذاعة الإسكندرية تقدم سكة السلامة. سكة السلامة الإعداد والتقديم صبري عبد الغني ونيفرتيتي فاروق. نحييكم سيداتي وسادتي مع هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري ألا وهي قضية التعليم والأمية. سيداتي وسادتي، عقد بجمهورية مصر العربية مؤخرا المؤتمر الخامس لمراكز الفئة الثانية التابعة لليونسكو، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور العديد من القيادات التعليمية وخبراء التعليم، وأيضا بحضور الدكتور غيس فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية والعلوم والثقافة بالقاهرة. في هذا المؤتمر تم التأكيد على أن التعلم المستمر مدى الحياة يعد الآن خيارا استراتيجيا لكافة المجتمعات التي تريد أن تنهض صوب التقدم والرقي وتسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة، فهي طوق النجاح الذي يخرج الأفراد من محيط التخلف والجهل إلى محيط التقدم والرقي. وقد تحدث مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة في هذا المؤتمر، وقال إن مكتب منظمة اليونسكو الموجود بجمهورية مصر العربية يعد من المراكز الهامة في المنطقة العربية، وأن هذا المكتب يقوم بدعم أنشطة التربية وتعليم الكبار، وهو من المراكز المتميزة على الساحة العربية والإقليمية. وقال إن عقد مثل هذا المؤتمر في جمهورية مصر العربية يعكس اهتمام مصر بالشراكة مع المنظمات والهيئات الدولية ومنها منظمة اليونسكو في مجال القضايا التنموية ومنها قضية محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا إلى أن المنطقة العربية لا زالت تعاني على الرغم من إحراز الكثير من خلال بناء المدارس وتدريب المعلمين، إلا أن قضية تعليم الكبار قضية هامة يجب علاجها، فلا يمكن طرق أبواب العالم دون حل هذه القضية، حيث تحمل هذه المراكز التابعة لليونسكو رسائل في تعميق أنشطة التربية وتعليم الكبار. وقال إن المركز الإقليمي لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية يعد من أهم المراكز الإقليمية التي تخدم المنطقة العربية. هنا أصدقائي نصل لختام هذه الحلقة من البرنامج، حتى نلتقي في حلقة قادمة، لكم منا أجمل الأمان. سكة السلامة. الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعين لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. أستاذ أبو الفضل مني أتدخل. إيه يا أهل؟ أنا بالطبع مش غريبة عنكم. طبعاً. كنت جدة الأولاد أم أمهم. وأفتكر إني لي الحق ولو بسيط في تربيتهم، خصوصاً بعد وفاة المرحومة. الله يرحمها. ثم مش قادر أفهم كلامك. يعني إيه لك الحق في تربيتهم؟ يعني يا أستاذ أبو الفضل اسمح لي أقول لك إنك هاي. إنك مدلعهم زيادة عن اللزوم. إزاي يعني؟ مش كفاية أبدا إنك تسقط في بنتك لأنها تجرأت وفكرت إنها تمثل. سبته. أنا لو مطرحك كنت منعتها عن الدراسة. سبته. كنت حبستها في البيت. كنت جوزتها وخلصت من عرها. برضه يا علوية هانم الواحد لازم يبقى صفوق شوية مع أولاده. والنتيجة إيه؟ سيدنا الأفندي عاوز يسيب الدراسة ويشتغل. آه. وفين؟ سيبنا الخواجات. يعني مش كفاية إنه هيفضحنا محلياً؟ لا وعالمياً. ما يهموش إنه الناس تقول علينا إن إحنا مش قادرين نصرف عليه. إزاي تسيبه من غير عقاب؟ إزاي ما تقطعش حلوى المصروف أول؟ أو حتى تميته على رجليه. أيوه إحنا أهالينا ربونا كده. وده اللي خلانا محترمين وما بنغلطش ما بنغلطش لأننا تعاقبنا لما غلطنا. هو في الواقع يا علوية هانم انتوا مش هتشتروني كان انت تخلص خالص وانا بحذرك للمره الاخيره انت واخواتك وانت بالذات يا مقصوف الرقبه اي عصيان لاي امر من اوامري هتكون نتيجته وخيمه جدا تف فيري تف تي او يو جي اتش اكتبوها انتوا يلا اتفضلوا هاتوا كتبكم وحاجاتكم علشان اوصلكم مدارسكم بسرعه شويه ايه الجسد ده بسرعه وانت ما اتحركتش ليه اتحرك يا ولد اتحرك لحركك باللي في رجلي يا سلام على مهلك لا تقع علو يا هانم اسمحي يا علو يا هانم ألفت نظرك لحاجة مهمة جدا أستاذ أبو الفضل اتفضل علو يا هانم مهما كان نبل قصدك وسمو وهدفك ما كانش صح ابدا انك توجهي لي عتاب صريح قدام الاولاد استاذ ابو الفضل ما قدرتش امسك اعصابي وانا شايفه اولاد بنتي واخلاهم بتنحدر وتنحل قدام عينيا يوم بعد يوم تنحدر وتنحل بسببي بسبب صاحبك قدامكم انا مش ضعيف ومش قوي ثانيه انا يا استاذ ابو الفضل تربيه الاولاد دي زي ترويض الوحوش محتاج العصايا للقربان دوسها الدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود يا ترى في امل تبقى ليا ويرضى عليا زمان يبقى ليا في حياتك مكان ده اللي انا نفسي فيه من زمان شوف عليا بس اللي فاضل كمان قول لي ايه يا ترى في امل تبقى ليا ويرضى عليا يوم الزمان يبقى ليا في حياتك مكان ده اللي انا نفسي فيه من زمان يا بس اللي فاضل كمان قول لي ايه انت يمكن ما تعرفش مين عشت احلام بحبك سنين انت يمكن ما تعرفش مين عشت احلام بحبك سنين انت مشتري ليه انت قلبك ده ايه الإسكندرية. هنا الإسكندرية. من قلب بحرك بنصبح على كل من سامع صوتنا، بنقول لكم يا صباح الخير، صوتكم يماتد يسعدنا، ومعاكم نتقابل دايما على خير وتهلو حياتنا. صباح الخير يا اسكندرية، صباحك سكر. صباح الخير يا اسكندرية. تغريدات الصباح. صباح الخير يا اسكندرية. صباحكم سعادة. وعلي صوتك بالغنى. أجندة المعلومات. وصباح الخير بالليل يا اسكندرية. يا صباح الفل. صباح الخير يا اسكندرية. أبواب المعرفة. صباح الخير يا اسكندرية. يا صباح كل هنا علينا كلنا. عارف يا بحر، كل ما تدور وتدور عليا هتلاقيني معاك هناك. عارف يا بحر، كل ما تدور عليا هتلاقيني معاك هناك. اصل نبض القلب فيا مش عايش الا بهواك، ويا النسايم خلاني هايم، واسأل انت نجوم سماك. انت خدت مني الجراح وديتني بلسم دواك، والنوارس سايبة فيك كل الاهات، حضنا وياها القمر، حضنا وياها القمر، والطيور بتحكي لك احلى حكايات، تغني مع ساعة سمر، وهي جاية ويا سفينة بأحلى مينة، جاية من أبعد سفر، ترسب مرسى تقابلها بسمة رسمها وياك القدر، والشوارع حضنة جواها الحواري، والزقايق كلهم ألفة وصال، والميادين والبيوت مليانة فرح منورة رقة وجمال، درويش وتونسي والنديم، وكم عظيم أعلى من نضال. يا دكة الدراويش زيك مفيش، ما انتي حقيقة ولا في خيال، جه الشتا ولا اختفى على طول دفى، جمال ملوش والله مثال، ما انتي يا غالية سحرك ده قال مفيش محال. بحرك سحرني، بحرك سحرني، خدني وجابني ولا خدني منك، لو اخدوا مني روحي وعمري ما بعدش عنك، بحسد عيوني عشان بشوفها ملاها حسن كل الكلام، ويا الحروف غنى لضيك خلى العالم جالك يشوف، بدرك وقمرك لكن انا جوايا خوف، من كتر حبك مقدرش اوصف يا غالية سحرك. ما انتي عروسة والسلسلة تزوق كورنيش، وفي احلى كوشة احنا عرسان جواك بنعيش، اسكندرية شتا مع صيف، نسمة جميلة وجو لطيف، والوقت لما القهية حلو اقول ربيعها ده اجمل جو، اتاري ده كان وقت خريف، الناس هنا عايشين طايرين، ويا الهنا متهنيين طول السنة، لو ايه لابسين مفرقش حتى تقيل وخفيف، البحر فيك بيحكي غرام، يقول لشطها احلى كلام، واما نقول على الرملة ننام من الفرحة نلقى النوم تخطيف، السحر فيها بياخدني وبحسها كده بتغني، ويا الجمال انا وكأني الجنة هنا بيبان لها طيف، مفيش كده ملهاش مثال، بالشكل ده مفيش جمال، يا عرضة بيقول محال، يا عرضة بيقول محال، في زيها كده قلب نضيف، اسكندرية شتا مع صيف، نسمة جميلة وجو لطيف. اسكندرية دانت نجمين، واه من العشياني، والرمل الزعفراني، والشط دنيتنا هوانا هوا الإسكندرية. إسكندرية ناس بتعيش كأنها مش في الدنيا، وصباحنا بحري على البحري. وصباحنا على كورنيش العروس الجميل. من راس التين لبوئير ماشيين سرحين، واقفين وتحت الشمسية بنودع أحلى صيفية. ومع الوداع الأخير يبقى القلب مربوط بالعروس والكورنيش. ومعاكوا في آخر أيام الشتوية مجدي طاهر. ومعاكم آخر أيام الصيفية مجدي طاهر. دي غلطة في العقل الوجداني أو الوجداني يا محمد، كلنا بنحب الصيف ما بنحبش الشتاء، بس أنا بقى بحب الشتاء. وبيحب السنة كلها محمد صلاح. وعاشق الشتاء أحمد وهب. لمح عيوني يا صبية ورقيقة وكل حنية، لمح عيوني يا صبية ورقيقة وكل حنية، بصراحة عشت وفاض بيا ومشيت في طريق صعب عليا، بصراحة عشت وفاض بيا ومشيت في طريق صعب عليا، لما حيونك عيونك لما حيا صبية. مستمعينا الكرام، وفترتنا هذا الصباح بتقول أو عنوانها لما الشتاء يدق البيبان. وفعلا تعرضت الإسكندرية مؤخرا لأولى النوات الشتوية مع دون سقوط أي أمطار، وتختتم النوات برياح الخمسين. كل عام وأنتم أدفأ. حول الشتاء تدور هذه الفترة، ونسأل ونقول كم نوة تتعرض لها الإسكندرية وما أكثرها قوة ولماذا؟ كيف يعرف الصيادون موعد قرب نوات؟ بعض أمثالنا الشعبية ارتبطت بشهور الشتاء، فماذا قالت؟ يقول الحكيم: بين فصل الشتاء وفصل الخريف فصل أسميه أنا فصل البكا، تكون فيه النفس أقرب من أي وقت مضى للسماء. في عمق الشتاء البارد اكتشفت أن بداخلي صيف لا يقهر. بيني وبينك أنت كائن ألف صيفي باء شتوي. أهلا بمكالمات الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا الصباحية. صباح الخير يا اسكندرية. الشاغل بيشاغل خد التفاح، والعود جدايل تتمايل يطرح أفراح، والقلب بكلمة يا دوب كلمة يا دوب كلمة يهدى ويرتاح، كلمة وحتنور في الظلمة والداوي وجراح، بصراحة عشت وعطبية ومشيت في طريق صعب عليا، لمح عيونك عيونك لمح صبية. وبنبدأ أصدقائي المستمعين وموضوعنا حوالين الشتاء، حيث عقد دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان معا موسعا مع مسؤول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، شدد خلاله على ضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع خاصة الساخنة، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات اللازمة في حالة الطوارئ. وشهدت المحافظة تطهير 66 مصبا على البحر بطول طريق الكورنيش خاصة مع تعرض الإسكندرية لمجموعة من النواة خلال فصل الشتاء. أيضا المحافظ دكتور قنصوة تابع أعمال إصلاح خطوط الصرف الصحي نتيجة الهبوط الأرضي الحادث بشارع المستشارين بمنطقة طسون بأبو قير، والذي تسبب في حدوث كسر بخطي الصرف الصحي بالمنطقة، موجها المسؤولين بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الخطين في أسرع وقت ممكن وبالكفاءة المطلوبة. دي كانت أخبار إسكندرية الخاصة بفصل الشتاء، وأهلا بمكالمات أصدقائنا المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا المفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية. المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا الصباحية صباح الخير اسكندرية، وفترتنا بعنوان كما ذكرت لما الشتاء يدق البيبان. وأولى هذه المداخلات نقول ألو. صباح الخير يا أحمد. صباح الفل. جميل، احنا نفسنا نرتقي إلى أسلوبك الراقي الأدبي الحكيم المخضرم، بس نجيب منين بيه؟ هو الأستاذ أحمد واحد بس. أنا سمير طريق حمودة مع سيادتك الأستاذ أحمد. أهلا بك أستاذ سمير. أنا بيل اسكندرية بيها، أنا فيها بقالي 52 سنة، وقعدت 16 سنة في المنوفية، اللي أنا اتولدت في المنوفية الأعلى وجيت بقى كملت 52 سنة هنا. ربنا يديك الصحة. اسكندرية حضرتك زي ما مكتوب على الشاطئ كده، شتائي الإسكندرية خريف وسطها ربيع. وكان لينا واحد زميلنا في الكلية شرقاوي قال اللي بيقوله لي، قال انا موصل لنديكن هنا، يعني احنا في مدينة حباها الله كل الجمال، جمال اخلاق الناس، جمال الشتاء، الشتاء بتاعنا ربيع خريف ربيع والشتاء وكل حاجة حلوة في اسكندرية. والله بيني وبينك، انت كائن صيفي ولا شتوي يا استاذ سمير؟ لا يا انا بعد للصيف يمشي علشان ربنا يكرمني والشتاء يجي. انا احب الشتاء او بصراحه. بتحبه ليه؟ علشان الواحد بيبقى كده، اولا اوروبا والسودان، السودان نايمين على طول، الحر قتلهم، انما اوروبا نشاط والابداع كله فيهم. الشتاء يبعث النشاط والهمم، انما الحر يا ساتر يا رب كله امراض. حتى ربنا يديك الصحة أستاذ سمير وتتمتع بحياتك أكتر وأكتر. أنا بشكرك وسعيد بهذه المداخلة، شكرا لحضرتك. مشيت من بحري راسي من دارة، شفت جملت من نظارة، مشيت من بحري راسي من دارة، شفت جملت من نظارة، في جليم واستلي والمنظرة، في اسكندرية بلد الهوى، مش في العيني من غير دواء، بس يلا بينا نمشي سوا، في اسكندرية بلد الهوى. مشيت من بحري راسي من دارة، شفت جمال. ومعانا مداخلة ونقول ألو. في خيرات وبركات يا استاذ احمد. صباح الفل، ازيك يا حاج؟ الحمد لله. طبعا الاستاذ مجدي والابن مو صلاح وجميع حضرات المستمعين والمستمعات. الله يكرمك يا حاج. الله يخليك. احنا لسه ما زلنا في فصل الخريف، لان الخريف بيبتدي. ده احلى فصل والله، احلى فصل، ولا حر ولا شتاء. ايوه كده الواحد حتى ميه البحر دافيه حتى، سبحان الله. ايوه فالخريف بيبتدي 23 سبتمبر وبينتهي 21 ديسمبر. واحد بعدين بيجي بعد منه فصل الشتاء. من 21 ديسمبر ل 21 مارس بيبقى فصل الشتاء. بعد منه الربيع، 21 مارس ل 21 يونيو. الصيف بيجي بعده 21 يونيو ل 23 سبتمبر تاني. نعم. 23 سبتمبر اطول نهار واقصر ليل. اما 21 ديسمبر بقى، وديكم الصحه والسلامه كلكم، اطول ليل واقصر نهار. فصل الصيف في الكره، في نصف الكره الشمالي، زي ما قلنا بيبتدي 21 ديسمبر الى 21 مارس. نعم. في نفس الوقت ده نصف الكره الجنوبي عند الابن ريم في سيدني في استراليا، ده عندهم دلوقتي فصل الربيع وداخلين على فصل الشتاء. هي النهارده في شرق، في شرق استراليا بعيد قوي عن سيدني. ما هو سبحان مدبر الكون بقى يا استاذ احمد. سبحان الله، سبحان الله. الحقيقة ان اللي عند منطقة القطبين ده بيبقى اكتر مكان برد، وبيبقى اكتر مكان فيه تلج على طول. لكن من برضو من عشان نتأمل كده في قدرة ربنا، في ايسلندا فوق عند القطب الشمالي في طبعا تلج، وحتى في الصيف بيبقى فيه تلج بس اخف شوية. ده هم التلج بعينه. عايش بنلاقي نافورات، ودي قريت فيها كتير، بتنبع منها مية شديدة الحرارة. أما عند القطب الجنوبي بقى اللي هي قارة أنتاركتيكا دي، ما فيها سكان ولا حاجة خالص، برضو البرودة شديدة. بنلاقي بقى إيه؟ البطريق، أجل البحر، الفقمة، الحيتان، الحوت الأزرق مثلا. أيوه. دلوقتي التغيرات المناخية عملت تغيير في المناخ، بتتسبب ان الارض محاطة بغلاف جوي او عدة اغلفة جوية منها الاوزون. فالتلوث البيئي خلى طبقة الاوزون وسعت. طبعا ما وسعت طبقة الاوزون زادت حرارة الارض. حصل ايه؟ نبص كده في حاجات كتير. انهيارات جليدية في الشمال. ايوه. نروح نبص كده في الشمال بقى خالص، حصل حاجة. ان ذوبان القطب، المية اللي في القطب الشمالي، ذوبان الجليد، عملت عملت بحر عند القطبين، وماشي من اول بقى جرينلاند وايسلندا، وصل لغاية مضيق بيرينج. يعني دلوقتي ما حد مثلا عايش في شمال النرويج عاوز يروح اليابان، ما يلفش بقى اللفة التانية بقى اللي خلاص بقى الدنيا ساحت. الدنيا ساحت خلاص. سبحان الله، سبحان الله. فدي برضو عملت في جزر زي المالديف، زي جزر كتير قوي اليابسة، البحر دي على اليابسة ارتفعت يعني. نقول بقى ان النواه، حضرتك بتسال في النواه، بقول نواه كتير قوي، لكن انا هقول منهم مثلا عندنا نواه في اكتوبر، عندنا رياح الصليبه، احنا بتوع بحري بقى كلنا حافظين النواه. ايوه طبعا، رياح الصليبه وانواع المكنسه في نوفمبر. ديسمبر عندنا نواه راس السنه، عندنا نوت الشلوم والحشوم. ده عندنا في يناير، عندنا ايوه اتلخبطت اصلا معلش. عندنا في بعد كده الحشوم، بعد كده رياح الخمسين، وكل سنه وانتم طيبين ويديكم العمر والصحه يا رب. يكون بقى الربيع دي وتتمتعوا وتتهنوا كده كلكم. ربنا يكرمك يا حاج. هقول مثالين اثنين، حضرتك عاوز اثنين امثله شعبيه. بقول حصيرة الصيف واسعة، بقول طوبة بتخلي العجوزة كركوبة. بنبارك استعدادات المحافظة والصرف الصحي، وربنا يحمي اسكندرية ويحمي مصر كلها أخيرا في الفصول الأربعة كلها. أخيرا أنت كائن المان. بحري أكائن شتوي ولا صيفي؟ أيوة الحمد لله وألف سلامة أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك حاجة. الله يسلم. مع السلامة. عيشة دينا جو فيها واطلب من ربي يعلقها. حوارتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد وهبة. أهلا بيك أستاذ جابر. أهلا بيك أبي. تفضل. شكرا كل عام وأنتم بخير. أنت بالصحة والسعادة يا رب. الله يخليك حبيبي. بالنسبة للنواة اسكندرية والشتاء، الشتاء طبعا اسكندرية شتاء جميل، وحتى الناس معظم اسكندرانية ان هو يحبوا الشتاء. ليه؟ بيبقى مفيش زحمة بقى، وبعدين جمال جمال يبقى على البحر كده ودافئ. عايز اقول لك يا استاذ جابر، انا من قيمة يومين من ميامي لغاية المنشية خدتها في 10 دقايق، سعادة الدنيا كده مزقطت كده وسعيد، ورحت وجيت بالظبط في 35 دقيقة رايح جاي. تخيل بقى في الصيف خدتها مرة في 3 ساعات رايح واربع ساعات ونص جاي. طيب واحنا متفقين اهو. والله العظيم كرهت نفسي. استاذ من غير حسبان. كرهت نفسي. لا طبعا معلش. ومش عايز اخرج من الشغل الاذاعه للاذاعه للشغل، مفيش خروج خالص. لا طبعا لا طبعا. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله فعلا. فهو اليود هو الاذون بقى اللي بيتكلموا عليها، دايما يقولوا ايه ان يبقى فيه ساعة الفجرية. فعلا الواحد يحس كده وهو طالع. الهوا نضيف ونقي كده يا استاذ جابر. الهواء نقي كده ونضيف. طبعا الواحد يخش كده بيحس كده بمتعاش كده سبحان الله. سبحان الله فعلا. يعني الواحد يصلي صلاة الفجر ويتمشى كده على البحر. يعني والله لو قدامه خروف بعد التمشية دي ممكن ياكل. طب دي دعوة لجميع المستمعين اللي يمشي يعني ايه اللي ما عندهمش خرفان يجربوا. الامثال حبيبي بتتغير. المثل طبعا ده عبارة عن ايه؟ خلاصة تجارب الشعوب. يعني تجربة الشعب بيروح عاي المثل. وبعدين بتختلف من حتت لحتت ومن اماكن من بلد لبلد. وساعات بتتشابه امثلة عندنا مثلا بامثلة في اليابان او في انجلترا او في فرنسا، بس ايه مع تغيير في الطريقة. يعني عندنا هنا مثلا امثلة الصعيد، انا يعني ايه بحكم ان انا صعيد يعني اقول مثلا ايه. طب صعيدي من ايه؟ صعيدي من ايه؟ صعيدي من المراغة يا بوي. ماشي ولد عم. خلي بالك انا خدمت في القوات المسلحة في هتتين جمال جدا في الصعيد. اولا قنا، وكانوا يقولوا عليها قنا عذاب النار. على فكرة انا من جنة، من دشت. من دشنا. من دش اليهود. من من من نجع الجحرين. ده اللي هتتحدى زين يا بوك. قال له انت من دشنا؟ قال له لا من دش اليهود. قال له انت من دش البلد اللي بتحول الجيم ده؟ قال له لا من دم بيها. انا معلش احنا من الصعيد هم اللي بينكتوا على نفسهم. النوات على فكره يعني دي احنا كنا لما كنا في القوات الجويه، انا كنت نقيب احتياط في القوات الجويه وكنت مزاملا لمحمود الجندي برضه كان نقيب، بس هو دفع قبل مني في القوات الجويه وسلاح الاشاره برضه. اللي كنا بنستخدم عمليه النواد دي عشان هي اللي بتحدد عمليه الطيران والطيران الليلي وكم الريح اللي هو بيحدد اتجاه الهواء. فانا افتكر من النواد في نوة اسمها نوة قاسم، دي اغلى نوة في التاريخ حقيقه. انا يعني كان كنت ايه معلش يعني في الكلمة يعني بفتكرها باسم، كان واحد عندنا بيشتغل كده هو في البتاع ده، وكان له برضو نفس الطريقة يعني نفس الصفة يعني. فنوت اسم دي بقى توسط لها بقى ايه مسيول وخط وبتاع ومش عارف ايه وتراب مكولة فيها كل حاجة. بس هي يعني انا يعني استسمحك اقول على النوت كده هو بسرعة كده ولا نكتفي بهذا القدر؟ يعني عندنا برنامج دلوقتي عندنا برنامج. انا بشكرك استاذ جلال. انا اللي بشكر حضرتك والعام وانت بخير وانت بالصحه والسلامه يا رب. الله يخليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقه ونشره المال والاعمال. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية الاجتماعية والبشرية، ونتطلع للبناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادي بحلول عام 2030. فالجنيه المصري وفقا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد الروبل الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملا للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند في قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 6.5%. هذا وقد أكد معيط أن أرقام الموازنة شهدت تحسنا ملحوظا، حيث وصل العجز المالي إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا من مستوى قياسي بلغ 5% خلال العام المالي 2013-2014. ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالي نتيجة تحديد أولويات الإنفاق العام عبر مسارات كثيرة، منها توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية، وأن مسار الديون يتراجع، لافتا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف تمديد متوسط أجل الاستحقاق بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالي الحالي، بما يساهم في تقليل عبء خدمة الدين. وأوضح وزير المالية أن إقبال المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات 10 سنوات و30 سنة يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري. أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن انتهاء المرحلة الثانية للدفعة الأولى من المتدربين بمنحة دبلومة الإدارة العامة لدراستهم في جامعة كينجز في لندن، وبدأت الدراسة بالمرحلة الثالثة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لعدد من موظفي الوزارات والهيئات بالجهاز الإداري للدولة. وصرحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة أن المتدربين شهدوا تدريبا مكثفا على مدار شهر كامل في جامعة كينجز في لندن، وتم التدريب على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة ومهارات اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن المتدربين قاموا بإعداد زيارات ميدانية لهيئات حكومية مختلفة في لندن للتعرف على نظم الإدارة الناجحة والمتبعة بها، لدعم مبدأ التبادل الثقافي بين الدول والاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الإدارة الحكومية عالميا وإقليميا، والتعرف على أنظمة جديدة يمكن الاستفادة منها. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. ومعانا عدد اتنين مكالمة على الهوى نقول لشيماء الأول. صباح الفل يا شيماء. شيماء روحتي فين؟ أنا موجودة. صباح الفل. صباح الورد. المكالمة التانية نقول ألو. صباح الفل. صباح الورد يا أستاذ أحمد. أيوة مين معي؟ أحمد حسين يا فندم. أهلا بيك حاج أحمد. تفضلي يا شيماء. لا ما المفروض بقى الرجال قوامون. لا لا لا لا ليديز فيرست. لا لا لا لا لا استاذ احمد جنتل انا عارف ما تخافيش. لا الاستاذ احمد ده حبيبنا. الاستاذ احمد هو اللي بتدي الاول. لا لا لا لا لا لا لا معلش لا انت الاول. اتفضل. طبعا انا سعيده جدا ان انا بشارك مع اعلامي القدير زي حضرتك. ربنا يكرمك يا رب يا شيماء. بس انا فعلا كنت عايزه بقى الاستاذ احمد حسين فعلا نتكلم عشان هو اللي هيتكلم فعلا بتفاصيل عن رياح الخماسين وعن النواد بتاعتهم. نديه له فرصه تاني يعني. ايه نديه الفرصه هو يقول ايه الاول يعني. طب لا يعني انا بقول لحضرتك يعني ان هو هيتكلم خير من يتحدث عن هذا. انا قلت شيماء الاول وهو متفق معايا. اتفضل يا شيماء. فهو طبعا خير من يتحدث عن هذا الموضوع. طب انت كائن صيفي ولا شتوي يا شيماء؟ انا بحب الشتاء جدا. الصيف بيجي لي اكتئاب في الصيف. ما بحبش الصيف. وفصل الخريف ده على فكره بيبقى برضو النفسية متقلبة. بيبقى الإنسان بيصاب بالاكتئاب في الفترة دي اللي هي بين اللي هي بين بين بين الصيف والشتاء. على فكرة اللي انت قلتها هنالك فصل أسميه فصل البكاء. تكون به النفس أقرب من أي وقت مدى مضى للسماء. دي قصيدة للشاعر الكبير الأستاذ قباني. من عارف فمطاطعا بالتسجيل عارفين. الله يكرمك يا رب. الله يخليك. الله يخليك. فكرتني بالقصيدة وخلتني دخلت وقريتها بجد. انا من عشقي. طب سمعيني صوتك سأل فيها ايه طيب؟ لا ما انا مش هنالك. وما بين فصل الربيع وفصل الشتاء هنالك فصل وسميه فصل البكاء. تكون به النفس اقرب من اي وقت مضى للسماء. وما بين وقت النبيذ ووقت الكتابة هنالك. يعني بص في حاجة حلوة يقول لها وما بين نقطة حبر ونقطة حبر هنالك. يعني ايه مش عارفة ان انا الراجل ده ما توصفش. الراجل ده ما توصفش. ايوه ما توصفش الراجل ده. يكون به البحر ممتلئ بالسنابل. وما بين نقطة حبر ونقطة حبر يعني مش عارفة ايه كده ننام فيه معا بين الفواصل. بس القصيدة حلوة جدا. ايوه القصيدة حلوة. انا بحب اسمعها من صوته على فكرة. بيقولها بمنتهى. لا وعنده احساس مرهف طبعا. فانا سعدت جدا بحضرتك. وانا بحب الشتاء جدا وعارف بستمتع بموسيقى المطر كده. والمطر نازل كده على الارض بجد بستمتع جدا جدا جدا بصوت المطر يعني وكده. وعارف فصل الربيع والشتاء والخريف والصيف موجودين في شيماء غالي. يعني انا متقلبه جدا على فكره. انت جوزاء ولا ايه؟ لا انا عذراء. ايوه ماشي. انا 38. ربنا يديك الصحه يا شيماء. فانا سعدت بحضرتك. الله يكرمك يا رب. وسعيده بالصديق الحبيب الاستاذ احمد حسين ان هو يجي بعدي على طول. اتفضلي. شكرا لحضرتك. شكرا معك. مع سلامه الله. احمد بيه صباح الفل. صباح الفل يا استاذ احمد. الله يكرمك يا غالي. تحياتي لحضرتك وحضرتك وكل زمايل فتره حضرتك. ربنا يكرمك يا غالي. والله اسكندريه في الصيف عندنا بتبقى مزدحمه جدا جدا. من جميع المحافظات عندنا بيبقوا موجودين. انما انا بقى ان شاء الله اعوذ بالله من كلمه انا بصيف في اخر 10 او اول 11. يا بختيك انت بتصيف. انا لسه ما صيفتش. انا بشوف البحر يعني بطلع من البلكونه بقول يا بحر نفسي انزلك يعني. بس ما اخر 10 او اول 11 لسه ما جوش. ايوه طبعا. ايوه طبعا انا معاك. ايوه انما فصل الخريف بقى هو الفصل الوحيد المحب عندي جدا يعني. بيبقى الجو فيه معتدل وبيبقى مريح. وطبعا كل المزدحمين وكل اللي واخدين اجازاتهم رجعوا تاني والمدارس بدات وبتبقى اسكندريه رايعه يعني روعه جدا في الوقت ده. والله انا بفكر النهارده بعد ما اروح انام لي ساعتين وبعد الساعتين انزل البحر. اتمنى والله نفسي. لا انزل بعد العصر يعني. المية هتسقع يا عم احمد. المية هتسقع. لا مية هتسقع. لا يبقى لسه شوية. انما في بقى نوات بقى نوة الغطاس وفي نوات تانية كتير بتاع عيد الميلاد المسيح ده بتبقى فيه نوات برضو يعني. في كذا نوة زي ما قالت الحاجة. ما هو في نوات كتير بتيجي انما بتعدي. انما يعني اسكندريه في كان في الخريف او في الشتاء بتبقى لذيذه جدا بصراحه والله. ربنا يديك الصحه وان شاء الله تتمتع بالايام الفاضله من الشيء الصيف ان شاء الله. انا بشكرك يا رب يا رب يا رب. انا بشكرك استاذ احمد احنا وانت وجميع المستمعين. ربنا يكرمك. معايا مكالمه ثانيه ونقول الو. اتفضل حبيبي اتفضل. الو السلام عليكم استاذ احمد. اهلا نكمل بيه. صباح الفل. صباح الان يا فندم. طبعا فتره جميله وحضرتك النهارده يعني اصبت شجوننا الاسكندريه وفصل الشتاء والنوات العاتيه اللي هي بتهب علينا واحنا اهل اسكندريه مستعدين لها واخذنا عليها خلاص. بقت حته مننا. بقت حته مننا. اسكندريه انا بعتبرها هي المحافظه الوحيده اللي هي بتتعرض للكلام ده. احنا طبعا احنا بتهب على اسكندريه يمكن اكتر من 15 نوة. طبعا بتبقى في عندنا في نوة المكنسة. وعلى فكرة كل نوة اسمها دي سبب. يعني بقول لك المكنسة علشان خاطر بتكنس البحر. يعني البحر بيبقى مفهوش حاجة. وده طبعا الصيادين ما فيش سمك مثال في النوة دي. وان الرياح فيها بتبقى شديدة ودي بتبقى معادة في نص نوفمبر اللي هو جاي ده. في بقى نوة قاسم اللي اتكلم عليها الاستاذ جابر عبد المعطي ودي بتعتبر اقوى النوات. دي بتبقى نوة دي كتير قوي وبتبقى في الاسبوع الاولاني من شهر ديسمبر. مدتها 5 ايام. واخد بال حضرتك؟ هي بقى سموها قاسم دي نوة قاسم عشان بيقولوا ان احد ابناء الصيادين غرق اثناء الفترة اللي كان فيها النوة. ده تسمت نوة قاسم. في عندنا بعد كده نوة الفيضة الصغرى، عيد الميلاد انها بتيجي في بتتزامن مع عيد ميلاد المجيد. وفي نوة راس السنة دي برضو تبقى في مطلع السنة الجديدة العام الميلادي الجديد. والفايدة الكبرى والغطاس ونوة الغطاس دي تبقى تيجي في النص الثاني من شهر يناير ودي مرتبطة بعيد ميلادي أنا. لأن أنا في شهر يناير 19 يناير بتبقى أنا دايما فاكر نوة الغطاس دي وعيد الغطاس فدي بتبقى ممطرة. وحضرتكم أظن في البيت بقى بدل ما بيعملوا لك طرطة بيجيبوا لك القاس. وفي نوة الكرم وده اقول لك يعني سموها بالكرم دي كريمة في الشتاء كريمة في الامطار بتاعتها. وفي برضو عملية السد بتتوقع انت بالريح جاية من ناحية الغرب وفيها شدة امطار. في بقى الشمس الصغيرة او الصغرى. وفي السلوم ودي على فكرة السلوم دي بتيجي في شهر مارس اوائل شهر مارس. دي سبب برضو السلوم لانها بتجن الرياح جامده منين الرياح الغربيه من جهه السلوم. انا كنت في الجيش الساعه دي يا استاذ كامل كنت في الجيش في الفتره دي كانت الرياح يعني عارف البوق بتاع اللي بتاع الجيش ده الرياح بتصفر زي البوق كده بتطير الناس. باشا ده انت لو وقفت هتطير. لا طبعا انا عارف ايامها كانت صعبه قوي. وفي بقى عندنا نوة اسمها الحصوم. ودي بتعتبر من اشد النوات بقى فيها البرق والرعد ودي تبقى معادة امتى في الاسبوع الاولاني من شهر مارس. واخبار ان بتبقى فيها برق جامد ورعد وامطار شديدة. في الشمس الكبرى دي بتبقى فيها رياح بس ما فيهاش امطار. وفي نوة عوة. نوة عوة دي بتبقى في الاسبوع الاخير من مارس ودي الرياح بتاعتها شرعية. بتعتبر دي اخر النوات الباردة. في بقى نوة الخمسين اللي هي تيجي بقى في اخر اسبوع من شهر ابريل ودي بتبقى رياحها شرعية سخنة فيها اتربة وفيها رمال. في بقى نوة الصليب والصليبية اللي هي في نوة اللي اعتقد عندها غسيل البلح اللي هي عدت اللي فات دول واخد بال حضرتك. بس يعني طب الصيادين استاذ كامل معلش ما حدش مجاوبش السؤال ده الصيادين بيعرفوا موعد قرب النوات ازاي؟ الرياح يا باشا بالرياح الرياح هو بيطلع الصياد بيشوف الريح جاية شرقي ولا غربي، وعارف ان الريح الغربي بيمنع السمكة، واخد بال حضرتك؟ ودي تبقى الصيادين عندهم ذكاء وفطنة بالممارسة، واخد بال حضرتك؟ لان دول الناس هي هو بقت خبرة خلاص، حافظين الجو وحافظين كل حاجة. سبحان الله. انا طبيعتي طبعا ميال لفصل الشتاء، بس انا خريفي يعني. انا بحب فترة الخريف اللي احنا فيها زي ما حضرتك قلت، لا فيها لا حر ولا فيها لا برد. واحنا عارفين اسكندرية بتتعرض للنوات الشديدة دي، واخدها فبيبقى في ناس فقراء بيوتها بتغرق وفي بيوت بتقع، فدي بتحزني انا شخصيا، واخدها حضرتك لست واخدها طبعا. يعني بيبقى صعب على الناس يعني. ربنا يعني يحنن قلوب الاغنياء على الفقراء، اللهم امين. وطبعا الصرف الصحي قايم بعملوا لي، انا شفتهم بصراحه بينظفوا الشنايش نتمنى بقى في الاماكن بقى غير المنتظمه، ما بحبش اقول العشوائيه ديت، اماكن غير منتظمه يعني ايه، ما نشوفش برك ولا نشوفش بحور زي ما كان بتحصل في السنين قبل كده. الله، اللي حصل في 2014 او 15 وغرقت اسكندريه مش هيحصل تاني خلاص. يا رب يا رب يا رب. المحافظه والحكومه كلها طبعا حطت ايديها على المشكله، وان شاء الله اسكندريه في خير واهل اسكندريه في خير. وبحيي حضرتك، الله يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. انا بشكرك سيس كامل، وصباحك جميل ان شاء الله. معايا مكالمه اخرى، الله يكرمك سيس كامل. مكالمه اخرى مع استاذ سليمان طه حسين. صباح الخيرات. صباح الجمال يا ابو حميد. اهلا بيك يا حاج، اتفضل. حكايه الفريق العمل والساده المستمعين. اهلا بيك يا استاذ. جدتي قالت ستي قالت اياك صباحك مساك، تقوم من النوم تحضر عشاك، وطوبه تخلي العجوزه كرتوبه، والصبيه قرده، برمهات روح الغيط وهات. برمهات، شوف اللي حكيم الياباني بقى. الحكيم الياباني بيقول ايه؟ يقول حكيم ياباني: السقوط ليس النهايه، نعم، فسقوط المطر أجمل بداية. رد عليه بقى الحكيم اليوناني، بيقول إيه الحكيم اليوناني؟ كنت أبكي لأنني أمشي بدون حذاء، لكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين. بدون أقدام، بلا قدمين. الحمد لله على كل حال، الحمد لله، والحمد لله كثيرا حتى يبلغ الحمد منتهاه. لا تنظر إلى الخلف ففيه ماض يزعجك، ولا تنظر إلى الأمام ففيه مستقبل يقلقك، لكن الأهم انظر إلى الأعلى فهناك رب يسعدك. الحمد لله. بالنسبة للأنواء بقى، الأنواء المحلية على بناء الإسكندرية إن شاء الله 2 يناير أنواء رأس السنة دي غربية، 4 أيام ممطرة. في أنواء الفيضة الكبيرة إن شاء الله 12 يناير دي جنوب غرب، 6 أيام شديدة الأمطار. طبعا أصعب النوات يعني، طبعا المدارس تبقى فاضية. 19 يناير إن شاء الله أنواء الغطاس دي غربية، 3 أيام ممطرة. أنواء الكرم دي شديدة برضو، 28 يناير إن شاء الله دي غربية، 7 أيام أمطار غزيرة. أنواء الشمس الصغيرة 18 فبراير شمالية غربية، 3 أيام ممطرة. أنواء السلوم إن شاء الله 2 مارس جنوبية غربية، 2 ممطرة. أنواء الحسوم 9 مارس إن شاء الله جنوبية غربية، 7 أيام امطار غالبا، يعني ممكن تكون امطار. انا سعيد بان شاء الله. دي عايزك تتفسرها للساده المستمعين كده. البعض بيقول استاذ سلمان كل شيء يقول ان شاء الله ان شاء الله، عايز يعرف ليه ان شاء الله. يمكن انا عارفها، انا عايزك تعرفها للساده المستمعين. استاذ سلمان، في فرق بين ان شاء الله وفي فرق بين باذن الله. لا، في المعنى ده. ها، في المعنى ده اقول ايه؟ يعني احنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول احنا مطرنا ما نقولش بكذا وكذا، بمشيئة الله. بمشيئة الله، ايوه، ما نقولش ان ننوت كذا وكذا وكذا وكذا، لازم نقدم المشيئة ونقدم فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. يمكن ان الناس محتاجة هذا المطر في الصحاري. بالظبط كده. انا بشكرك يا استاذ سليمان، وصباحك فل ان شاء الله. ان شاء الله. معايا مكالمة اخرى ونقول الو. صباح العسل، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. مؤمن مع حضرتك. اهلا بيك يا زملكاوي. اهلا باحلى استاذ احمد في الدنيا. اهلا بيك يا استاذ مؤمن. هتعملوا ايه يوم 24 يا مؤمن؟ لا ان شاء الله نكسب يا احمد. اقول لحضرتك لا عشان انت هنا اي مكسب هتكسبه بس ما خدش فوق اي جوان هتوصل على طول. يعني هنا لو كسبت واحد هتوصل يعني نتيجة ان شاء الله للزمالك يعني باذن الله. كهربا في الاهلي ولا في الزمالك؟ لا في الاهلي. في الاهلي؟ يعني. خلاص مضى؟ اه مضى للاهلي. واول امبارح كان بيحتفل بالدوري معاه. على فكرة دي اخبار مش صحيحة يعني انت بتقول على ضمانتك انت. انا ما اقدرش اقول الخبر ده يعني ايه لسه هو كله كلام. هو جه امبارح لكن كان كلام بس. لا هو مضى 4 سنين ونص ده على مسؤوليتي انا. على مسؤوليتك انت لكن على مسؤولية نادي الزمالك لسه في كلام كتير. على العموم يوم الخميس الجاي ان شاء الله في مساء الخير هنعرف الخبر اليقين ونزيع الكلام الصح. دي اجتهادات يعني مش عايزين اقول ايه. طيب انت عايز يرجع الزمالك بصراحة؟ انت كزملكاوي وانت عايز يرجع الزمالك؟ هو بصراحة كلاعب لا هو بصراحة نجم. طب انت تستفيد بفلوسه ولا لعبه اهم؟ لا هو بصراحة اما كان في الزمالك كان ضابط الزمالك عنده وقت بامانة يعني. بس انت عندك في الشمال ناس حلوة برضو. عندك عبدالله جمعة طيار وعندك مصطفى محمد سعاد بيبقى في اليمين وفي ناس كتير مش كده محمد ولا ايه؟ على العموم ندخل في فترتنا يا مؤمن. اظن الشتاء في القاهره زي الفل. الجو ساقع هتموت. طبعا لا بس انا ما بحبش الصيف خالص الزحمه. لا الشتاء الصيف عندكم لا يطاق بصراحه. فظيع الزحمه. انت هتقول لي تبقى سخنه ونفس سخن وتبقى الدنيا بص ببقى كاره نفسي في الشتاء. وانت بس او المصحف والدنيا بتبقى زحمه. امال بقى القاهره فعلا فعلا عايز بقى تمشي فعلا على كبر قصر النيل عايز تمشي في شوارع القاهره فعلا في الشتاء. انا قعدت انا 4 سنين في القاهره في جامعه القاهره يعني لفتها من شرقها لغربها على رجلي. لا القاهره جميله بس تنزلها في الشتاء. في الشتاء طبعا. في الشتاء طبعا. ايوه في الشتاء القاهره بقى بتبقى الناس بقى بيبقوا بقى في البيوت وكده. القاهره فعلا عايز تنزلها في الشتاء. انا بشكرك يا مؤمن وصباحك جميل يا جميل. الله يخليك. معايا مكالمه اخرى ونقول الو. الو ايوه صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الفل. عصام فوزي من حضرتك. مين؟ عصام فوزي. اهلا بيك استاذ عصام. ازيك يا استاذ احمد؟ عاش من سمع صوتك. الله يكرمك بتاع الورد حبيبي. ايوه يا عجل انا عارف يا حبيبي. معلش انا سبت العصافره بقى انا في ميامي دلوقتي. يلا خير. الله يكرمك. اخبارك ايه يا عم عصام؟ والله الحمد لله حبيبي. انت اخبارك يا استاذ؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايه على الهواء ولا؟ احنا على الهواء. كل ده على الهواء طالع. انا بحيي طبعا مواليد شهر اكتوبر اللي هو انا طبعا منهم من 40 ميلادي 12/10. كل سنه وانت طيب. برج الميزان. كل سنه وانت طيب. احنا بنتكلم عن اسكندريه طبعا. اسكندريه ماليه وترابط زعفران. نعم. اسكندريه الام. اسكندر الاكبر. طب بصفتك راجل بتاع ورد كده وحاجات حلوه وروائح جميله. أيوة. قول لي في ايه اهم الزهور اللي بتطلع في الشتاء حاجه صعبه؟ اللي هي الزهور في حوليات صيفيه وحوليات شتويه. وفي طبعا الزهور المستديمه طبعا نقدر نقوله الجاردنيا الورد الجوري طبعا في الشتاء. الزنبق والجلاتيوس والقرنفل بانواعه. الداليا طبعا بانواعها. كل ده طبعا يعتبر زهور شبه مستديمه. انا بتكلم طبعا على اسكندريه الام. اسكندريه الاسكندر الاكبر احنا نقول اسكندريه الام. على مستوى العالم في حوالي 44 اسكندريات او 45 طبعا. في امريكا اسكندريات في العراق في بلجيكا. في الثمانينات والتسعينات كنا بنحتفلوا باسكندريات العالم. مسرح انطونيادس اللي هو المسرح الروماني. ده في التسعينيات مش الثمانينات. التسعينيات. التسعينات احنا عملنا لها حفله عندنا كان في الاذاعه. كنا عاملين برنامج سكندريات العالم. استاذ محمد اسماعيل الله يرحمه كان بيقدمه. ايوه صح. انت ابو عصام كائن صيفي ولا شتوي؟ لا شتوي. ربيع العين معظم البذور طبعا في فصل الربيع والشتاء. طبعا البذور طبعا عندنا بالنسبه للاسكندريه حباها الله بنسبه البيوت العاليه جدا جدا على مستوى المحافظه طبعا. لان طبعا مصر كلها طبعا ما فيهاش نسبي. معظم البذور يا استاذ احمد بتنبو بكثافه في اسكندريه ما شاء الله ما شاء الله. قول لي اجمل واغرب ورده في في مصر بتطلع في فصل الشتاء. الورد البوري. الورد ايه؟ الورد البوري اللي هو البوري اللي هو الورد البلدي. البلدي البلدي البلدي مبقاش ليه ريحه ليه يا عم فوزي. الورد طبعا في حوالي لا يقل عن 150 صنف نوع ورد. لان في طبعا التقاصر والايجينات الحديثه طبعا والحاجات دي طبعا بقت غريبه جدا جدا ضيعت ريحه الورد البلدي. يبقى نوع اسمه الهدلي ونوع اسمه برج ايفل. برج ايفل بتبص تلاقي الورده هافان كده في رز وراحتها جميله جدا جدا جدا. الورد طبعا البوري يعني مش معظمه من غير ريحه الا الهدلي والبرج. برج طبعا برج ايفل اللي هو مسمى على برج ايفل طبعا الزهره الفرنسيه. انا بشكرك عم فوزي عشان عندنا موجز الانباء. شكرا لحضرتك. انا على سلامتك. مع السلامه. ساعتنا التاسعة. موجز الأنباء حررته مروى الباشا يقرأه على حضراتكم أحمد وهبة. في هذا الموجز نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لما تردد تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، وأكد أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضح أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كل مستحقاتهم وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقا لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة عقب استيفائهم شروط التسوية. أكد اللواء هشام أمن محافظ البحيرة ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بالمحافظة في مواعيدها المحددة، مع تذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات والمتابعة الميدانية المستمرة لهذه المشروعات باعتبارها مشروعات استراتيجية وخدمية. وقام المهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجولة تم خلالها تفقد عدد من المشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة. شملت توسعات محطة صرف صحي إدكو بطاقة 40,000 متر مكعب يوميا، وتضم تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة تقديرية تصل إلى 500 مليون جنيه لخدمة ما يقرب من 150,000 نسمة بقرى آدم والبلاج و6 أكتوبر. و كذلك تفقد مشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار بطاقة 86,000 متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى شبكات مياه بطول حوالي 83 كيلو متر وبتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 319 مليون جنيه. تابع دكتور كونسوة محافظ الإسكندرية أعمال إصلاح خطوط الصرف الصحي نتيجة الهبوط الأرضي الحادث بشارع المستشارين بمنطقة توسن بأبو قير، والذي تسبب في حدوث كسر بخطي الصرف الصحي بالمنطقة، موجها المسؤولين بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الخطين في أسرع وقت ممكن وبالكفاءة المطلوبة. أعلن مركز السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية وصول 7 حالات جديدة مصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم فسيخ فاسد. وصل إجمالي عدد المصابين بالتسمم بسبب الفسيخ الفاسد بدء من يوم السبت الماضي وحتى الآن 66 حالة وحالة وفاة واحدة. وأصدرت وزارة الصحة بيانا أهابت فيه بالمواطنين بالامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة لوجود بكتيريا سامة في الفسيخ، مما أدى لارتفاع عدد الحالات المصابة بتسمم الفسيخ في الإسكندرية. وأكدت وزارة الصحة والسكان توافر مخزون كافي من مصل التسمم المنبري، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة لمستشفيات الجامعية، ويجرى توفيره بالكامل بالمجان. أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أن هناك مفاوضات مع سلطات جنوب إفريقيا لبدء إجراء استيراد 3 زرافات لحديقة حيوان الجيزة وحديقة حيوان الإسكندرية، وتتم المفاوضات على استخدام 3 زرافة من جنوب إفريقيا، منها ذكر لحديقة حيوان الجيزة وأنثى للإسكندرية، واستيراد الزرافات سيكون طبقا للاشتراطات الدولية. أحبطت الإدارة العامة لجمارك الصادر في ميناء الدخيلة محاولة تهريب 19 طن من الأرز الأبيض إلى لبنان رغم حظر تصديره طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 722 لعام 2016. وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة والتحفظ على المضبوطات. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. مستمعينا الكرام، 18 نوة تتعرض لها إسكندرية على مدار فصل الشتاء، منها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، حيث تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد. في نهاية شهر سبتمبر الماضي بدأت أولى النوات 18 في ضرب سواحل عروس البحر المتوسط اسكندرية، ولكن كان فيها رياح شديدة تثير اضطراب البحر ولم تكن ممطرة. رياح الصليب هي أول الرياح اللي كانت بدأت في هذا الموسم، استمرت لمدة 3 أيام. يعني نوة الصليبية الثانية في 20 من شهر أكتوبر من كل عام، وتستمر لمدة 3 أيام وبتهب على المدينة الساحلية، خلالها رياح غربية وغالبا ما تكون دون أمطار. أيضا الأنواء المكنسة أو المكنسة، تعتبر نوة المكنسة أولى النوات الشديدة، يبدأها خلال فصل الشتاء في 16 نوفمبر من كل عام وبتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية بتكنس البحر حسب ما بيقولوا الصيادين علشان ما بقاش في سمك يعني، وأمطار غزيرة. باقي المكنسة بتأتي يوم 22 نوفمبر وتستمر لأربع أيام، يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة وأمطارها غزيرة أيضا. أنواء قاسم بتضرب نوة قاسم سواحل اسكندرية يوم 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام، يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة، وتعد قاسم من أخطر نوات الشتاء، حيث تسببت في عام 2010 في تحطيم سور كورنيش اسكندرية وتجاوز مية البحر للطريق في مناطق مثل الران ومحطة الرمل والعصفرة. الفيضة الصغرى بتبدأ في 19 ديسمبر من كل عام وتستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبه أمطار ورياح شمالية غربية، وسميت بالفيضة لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير. بنستكمل النوات ولكن بعد هذا اللقاء مع أصدقائنا المستمعين، ومعايا مداخلة ونقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لأخويا أحمد وهب حبيب ملايين إذاعة اسكندرية، وتحياتي لأخويا محمد صلاح أمر الليل ونور الصباح، وأخويا طارق عبد العزيز وكل مستمعين إذاعة اسكندرية. أستاذ أحمد أنا بشكرك عم عربي، ومعنا أخونا مجدي طاهر. تفضل. ومعنا أستاذ مجدي طاهر. تفضل. طبعا أنا بقول لأخويا عصام فوزي كل سنة وانت طيب وعبال مليون سنة وعودة حميدة كده أستاذ عصام، ونتمنى أن احنا نسمع صوتك زي الأول وأكثر وأكثر أستاذ أحمد، لأن أخويا عصام ده من الناس يعني أنت حضرتك رحت عنده وشفته، وأنا قعدت معاه وأكلت معاه. عصام فوزي، عصام فوزي أقرب واحد ليا أستاذ أحمد، وأنا مشاركتي معاك عشان كل سنة وأنت طيب، ولك كل جزيل الشكر أستاذ أحمد. أنا بشكر الله يخليك يا حبيبي. شكرا لحضرتك. أشكرك أستاذ أحمد وربنا يوفقك وكل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة. شكرا لحضرتك. سلامات يا اسكندرية، وحشتيني فاضل حنين بيا، بالحضن ضميني وبعطفك رويني، ده انتي ضياء عيني، وبعطفك رويني ده انتي ضياء عيني. سلامات سلامات سلامات سلامات يا اسكندرية يا اسكندرية. سلامات يا اسكندرية، والله وحشتيني فاضل حنين بيا، بالحضن ضميني، في الغربة عشت وحيد تايه مع الدنيا، عمري شموع بتهيت لكن لناس تانية. في الغربة عشت وحيد تايه مع الدنيا، عمري شموع بتهيت لكن لناس تانية. راجع وكل حنين للشط والمينا، وانا ليا غيرك مين، والله وحشتينا، بالحضن ضميني، ده انتي ضياء عيني. سلامات سلامات سلامات سلامات يا اسكندرية يا اسكندرية. بحري للسلسلة أدف يا واد أدف، وما الشبك اتملى قضي الشبك واحد. أصدقائي المستمعين، بنيجي معاكم لنوت بمشيئة الله طبعا زي ما قال أستاذ سليمان، وإحنا برضو بنأكد على هذه المعلومة، بمشيئة الله نوت عيد الميلاد تشتق اسمها من حلولها خلال احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وتبدأ في 28 ديسمبر ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية لا تستمر لأكثر من يومين فقط. رأس السنة يعقب عيد الميلاد نوت رأس السنة والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام، تبدأ في 2 يناير ويصاحبها رياح غربية، إلا أن بعض الزوار اسكندرية يفضلون قضاء احتفالات رأس السنة بالتزامن مع هذه النوة. الفايدة الكبرى، بتضرب نوة الفايدة الكبرى سواحل اسكندرية في 12 يناير من كل عام بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية، وعادة ما تستمر لمدة 6 أيام، وبتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائي الدخيلة واسكندرية. أنواء الغطاس، يتزامن حلول نوة الغطاس مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، وتستمر لمدة 3 أيام بدءا من 19 يناير ويصاحبها رياح غربية وأمطار، إلا أنها أحيانا لا يصاحبها أمطار على غير العادة. نوة الكرم أو أنواء الكرم، بتبدأ في 28 يناير من كل عام لمدة 7 أيام مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة، لذلك سميت بالكرم لغزارة أمطارها وطول مدتها حيث يتوقف فيها الصيد والملاحة البحرية. الشمس الصغيرة، بتشهد سطوع الشمس أثناء المطر، لذا تسمى بنوة الشمس الصغيرة، وتبدأ في 18 فبراير من كل عام ولمدة 3 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار. ايه تاني؟ السلوم، تعد نوة السلوم من أكثر نوات الشتاء ضراوة، وتأتي في 2 مارس، وسميت بالسلوم لأنها يصاحبها رياح جنوبية غربية من ناحية السلوم والحدود الغربية لمصر، فضلا عن أمطار تستمر لمدة يومين. نوة الحسوم، آخر نوات الممطرة في 9 مارس، سميت بهذا الاسم نظرا لشدتها، حيث يصاحبها برق ورعد شديدين وأمطار تستمر لمدة أسبوع كامل. الشمس الكبيرة، بتبدأ في 18 مارس من كل عام، تستمر يومين، يصاحبها رياح شرقية دون أمطار حيث تسطع فيها الشمس بقوة، لذلك سميت بهذا الاسم. وتتعرض اسكندرية لنوة عوة في 24 مارس، يصاحبها رياح وتستمر رياح شرقية وتستمر لمدة 6 أيام، وتعد آخر النوات الباردة. رياح الخمسين ورياح النقطة، يختتم موسم النوات برياح الخمسين ورياح النقطة الأولى، تهب في 23 من شهر إبريل وتستمر لمدة يومين، ويصاحبها أمطار وبعض الرياح والأتربة والرمال. التانية بتبدأ في 18 من شهر يونيو وتستمر لمدة يومين، يصاحبها أيضا رياح شرقية ساخنة. علامات النوات، يعني موعد حلول النوات، علامات بيعرفها الصيادين كحركة النجوم والشمس والسماء، ويعني التعود بصفة مستمرة عرف الصيادين ازاي يعرفوا النوات. هنقول بعض ازاي بيعرفوا تاني، لكن معايا مداخلة وهنقول الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا، ازيك يا حاج؟ الله يسلمك. كن معايا. انا بيقولوا احمد وهبة. احمد وهبة؟ ايوه. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا حجيجة؟ والله وحشنا قوي قوي قوي قوي، واهل الاسماعيليه كلهم الابطال الاحرار اللي هم ايام، يعني انا طبعا رحمه الله عليها زوجتي بورسعيديه، كانت تحكي لي عن اهل الاسماعيليه، وكانت تقول لي احنا يوم 25 يناير كانوا بيضربوا بالحلل، وكانت تحكي لي لما هجرت من الحمد لله، يعني يا زوجة الله يرحمها، والسعاديه اصيله اصيله، وطبعا والدها كان صياد، وكان يعني زي ما حضرتك كنت بتحكي عن النواب ده، كان يعرف القمر ويعرف وجدها كان يعني، فالناس الناس الكبار دول يعني ناس مبروكه وناس يعني كانوا يقوموا الفجر كده من غير ما يعرفوا، يقول لك الفجر الساعه كذا هيأذن من غير ساعه من غير حاجه. وطبعا يعني ثلاث محافظات دول انا بحبهم حب، السويس وبورسعيد والاسماعيليه، اللي هم دول طبعا رجال ابطال احرار يعني ما شاء الله عليهم. وانا بحيي بالذكر ان انت حاليا من الاسماعيليه، ناس كلهم احرار وابطال وطيبين، ما ننساش حرب 73 اكتوبر المجيده. انا بشكرك، انا بشكرك حقيقه، وهنسمعك اغنيه دلوقتي. عندنا اغنيه جميله لسعاد محمد بتتكلم مركب رايحه ومركب جايه، بتتكلم عن اسماعيليه والسويس وبورسعيد. سعاد محمد ومركب رايحه ومركب جايه من الاغنيات الجميله اللي اتغنت ب اسماعيليه والسويس وبورسعيد. زي ما قلنا أصدقاء المستمعين، موعد حلول النواة علامات يعرفه الصيادون جيدا كحركة النجوم والشمس والسماء. شيخ الصيادين بابو إير بيقول: من بينها تساقط النجوم من السماء أو هياج طائر النورس وغروب الشمس وسط هالة حمراء. بيضيف شيخ الصيادين أن معظم النواة توقف فيها حركة الصيد تماما خشية غرق المراكب والسفن، إلا أن أصعبها على الإطلاق نوة الفيضة الكبرى. 65 يوم بيقول عنها رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بيقول ان فصل الشتاء عموما يتم فيه وقف حركة الملاحة واغلاق البوغاز اكثر من مرة وفقا لما يسمى بالكود المصري، القواعد المصرية لتنظيم العمل البحري. ويشير المتحدث باسم ميناء الإسكندرية الى ان حركة الملاحة بالإسكندرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة تتوقف لفترات قد تصل لنحو 65 يوما معظمها بسبب النواه وارتفاع امواج البحر، يعني بالاضافه الى العطلات الرسميه. وطبعا زي ما قلنا في مجموعه من الاجراءات الاحترازيه بتاخدها اسكندريه من اجل الاستعداد لموسم الشتاء وموسم النوات. زي ما بدأنا في بداية الفترة، هناك جهد متواصل من المحافظة وهيئة الصرف الصحي، وأيضا وصول وزير الإسكان منذ يومين تقريبا لمتابعة ما تم من إجراءات من أجل يعني أن يمر الشتاء إن شاء الله بسلام على الحبيبة الإسكندرية. اسكندراني انا مية على مية، احب اضم الهوى والشمس والمية. اسكندراني انا مية على مية، احب اضم الهوى والشمس والمية. مخلص لأحبابي في حضوري وغيابي، لا قفلت يوم بابي ولا قلبي. أمثالنا الشعبية اتكلمت عن الشهور وقالت: توت ري ولا تموت، بابا خش واقفل البوابة. هتور يقول للبلد تور تور، وهتور أبو الدهب المنصور أي القمح، وإن فاتك هتور أصبر لما السنة تدور. كياك أو كيهيك، صباحك مساك، شيل يدك من غداك وحطها في عشاك. طوبة تخلي الشابة كركوبة، امشير يفصفص الجسم نسير نسير، وامشير يا ابو الزعبيب الكتير ياخد العجوزة ويطير. برمهات روح الغيط وهات، وبرمودة دق العمودة اي دق سنابل القمح وبعد ان تنضج. بقونة تنشف المية من المعونة، وأبيب أبو اللهليب، وأبيب فيه العنب بيطيب، ومسرع أو مسري تجري في كل ترعة عصرة. النسيء أو الشهر الصغير تزرع أي شيء حتى لو غير أوانه بينمو. هكذا قالت أمثالنا الشعبية عن شتانا. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استماعي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استماعي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. من أخبارنا الثقافية لهذا الصباح، بتنعي جمعية كتاب ونقاد السينما ومهرجان اسكندرية لسينما دول حوضر بحر المتوسط يعني الراحل التونسي شوقي المجري، الذي المخرج طبعا الذي وفاته المنية الصباح أول أمس عن عمر يناهز 57 سنة بالقاهرة، وهو من أهم المخرجين الذين قدموا أعمالا شهد لها النقاد والجمهور سواء في تونس أو في سوريا. نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الورش الفنية بفرع ثقافة اسكندرية احتفالا بنصر أكتوبر المجيد، ومكتبة مصر العامة بدمنهور بتنظم حملة اقرأ فكر لمستقبل أفضل بهدف تأصيل عادة القراءة في نفوس أطفالنا والنشأ. أيضا أصدقائي المستمعين، من أخبارنا الاقتصادية في هذا الصباح أصدقائي وصديقاتي، السفير الكوري نسعى لعقد اتفاقية تجارة حرة مع مصر عام 2020، و70.8% من العاملين بأجر يحظون بعمل دائم في مصرنا الحبيبة. أصدقاء أصدقائي وصديقاتي، يقول الحكيم بين فصل الشتاء وفصل الخريف، فصل أسميه فصل البكاء، تكون فيه النفس أقرب من أي وقت مضى للسماء. شكرا لنزار قباني. وفي عمق الشتاء البارد أكتشف أن بداخلي صيف لا يقهر، هكذا هي العزيمة. وأصدقائي المستمعين، عشنا معكم مع بدايات فصل الشتاء وآخر أيام الصيفية. لما الشتاء يدق الباب، لما تنادي الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحرام. بكل الحب بدأنا اللقاء، وبكل الحب أيضا نصل لختامه. يا رب يكون شتاء دافي على الجسم والقلوب. غني معايا بلاش ويا رب، يا رب تكون كل ايامكم سعيدة ودافية. لكم كل المنى من مجدي طاهر. محمد صلاح. لكم أرق المنى أحمد وهبه.